أنا لجيت بنسى صاحبي، أنا لجيت بنسى صاحبي وانسى زمان فات، يذكرني طلوع الشمس ما حاولت نسيانه، يذكرني الغلا والشوق والنظرات والبسمات، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه. صاحبي وانسى زمان فات، يذكرني طلوع الشمس ما حاولت نسيانه، يذكرني الغلا والشوق والنظرات والبسمات، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه. يقولون الغلا ميت وانا اقول الغلا ما مات، يا كيف يموت وعرق الغلا بالشوق راويانا، يموت اللي عشق مثلي وترسخ داخله عبرات، ولا ينسى عشيق ترجح الكفة بميزانه، حقيقة ترسخ الذكرى وتبقى داخل الصفحات، ما دام ان الوفا من طبعها والشوق عنوانه، ما دام ان الوفا من طبعها والشوق عنوانه. جيت بنسى صاحبي وانسى زمان فات، يذكرني طلوع الشمس ما حاولت نسيانه، يذكرني الغلا والشوق والنظرات والبسمات، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه. أنا يا وقت يكفي ما حصل من لوعة الصدمات، دخلك يا زمن لا يغرق المركب وربانا، أنا عايش على سلك الأمل حزه ورا حزات، عسى الله ما يخيب من دعا الله عند بيبانا، ألا يهل الهوى ما يذبح العاشق سوى الصدات، يموت العاشق المغرم على نظره من عيانه، يموت العاشق المغرم على نظره من عيانه. أنا لجيت بنسى صاحبي وانسى زمان فات، يذكرني طلوع الشمس ما حاولت نسيانه، يذكرني الغلا والشوق والنظرات والبسمات، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه، مصيبة كيف بنسى اللي وسط دمي وشريانه. تخيل عقب هجرانه تجيبه ساعة الصدفات، لجا من شان نظرة عينك ولا جيت من شانه جريمه واضحة بس أنت ما تملك دليل إثبات ولا تملك سوى دمعات حزن من عين سهرانة عسى اللي الحق العاشق ما لمهت الحقه لعات يطيح بحب ناس ما يعين عندهم خانة يطيح بحب ناس ما يعين عندهم خانة أنا لجيت بنسى صاحبي وانسى زمان فات يذكرني طلوع الشمس ما حاولت نسيانه يذكرني الغلا والشوق والنظرات والبسمات مصيبة كيف بنسى اللي وصد دمي وشريانه مصيبة كيف بنسى اللي وصد دمي وشريانه وانا لجيت بنسى صاحبي وانسى زمان فات يقول القلب لا تنسى ربيع الحال واقصانه وانا لجيت بنسى صاحبي وانسى زمان فات يقول القلب لا تنسى ربيع الحال واغصانه